الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي قصص بعض الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن القصص قصص أخرى، منها قصة مجيء وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود ابن عمرو ابن حنش أخو عبد القيس، وصحح ابن هشام فقال الجارود ابن بشر ابن المعلى، وكان نصرانيا. ثم قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن الحسن أنه قال: لما انتهى الجارود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ودعاه إليه ورغبه فيه، فقال الجارود: يا محمد، إني قد كنت على دين وإني تارك ديني لدينك، أفتضمن لي ديني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا ضامن لك أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه. قال: فأسلم الجارود وأسلم أصحابه. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحملان، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: والله ما عندي ما أحملكم عليه. قال: يا رسول الله، فإن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس، أفنتبلغ عليها إلى بلادنا؟ قال: لا، إياك وإياها، فإنما تلك حرق النار. فخرج الجارود من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه، وكان حسن الإسلام صلبا على دينه حتى هلك وقد أدرك الردة. فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأول مع الغرور ابن المنذر ابن النعمان ابن المنذر، قام الجارود فتكلم فتشهد بشهادة الحق ودعا إلى الإسلام، فقال: أيها الناس، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأكفر من لم يشهد. قال ابن هشام: ويروى وأكفي من لم يشهد. أولا، الرواية من الضعيف، بل هي ضعيفة جدا، لقول ابن إسحاق: حدثني من لا أتاه. ثانيا، في الرواية أن الجارود بن بشر بن المعلى وكان نصرانيا كان صاحب فهم، كان صاحب فهم حسن، لذلك لما عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام ودعاه إليه ورغبه فيه قال: يا محمد، إني قد كنت على دين، وهو يعني دين النصراني، وإني تارك ديني لدينك. فلو كان الدين هنا متحدا في أحواله كان يبقى ترك، ومن ثم الترك هنا لأن ما كان عليه الجارود كان فيه تزييف، كان فيه تزييف وتغيير، وكان فيه ابتداع. ومن ثم قال: إني تارك ديني لديني. ثم قال: أفتضمن لي ديني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، أنا ضامن لك أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه. يعني يريد الرجل أن يطمئن لنفسه. هل تضمن لي يا محمد أن الآن على الحق؟ فضمن له النبي عليه الصلاة والسلام بأن ما هو عليه الآن خير مما كان عليه قبل ذلك. ومن ثم أسلم، وأسلم أصحابه. ما دخل أصحابه به؟ أيوة، اتبع. هكذا رؤوس القوم إذا أسلمت الرأس تبعها باقي البدن. وهذا دور أصحاب الشرف في عوائلهم، إذا ما قال كبير القوم كلمة انصاع لها من دونه، انصاع لها من دونه. فأسلم وأسلم أصحابه. ثم بعد الإسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان، يعني قال له: يا رسول الله، نريد أن نرجع إلى بلادنا. طيب، وكيف قدموا؟ قدموا على ظهور ولا قدموا حفاة عراة؟ ما هو الرواية بينهم جاءوا على إيه؟ على أرجلهم، جاءوا رجالا. لا، هم جاءوا بظهور، لكن أراد حملانا، يعني يحتاج إلى ظهور، يعني من مال المسلمين، من مال الصدقة. قالوا: يا رسول الله، ما قال: ما عندي ما أحملكم عليه. قال: يا رسول الله، فإن بيننا وبين بلادنا ضوال. الضوال جمع ضالة، والضالة تقال في ماذا؟ في الإبل، في الإبل التي تمشي ولا يعرف لها إيه؟ ولا يعرف لها صاحب. أرادوا أن يستأذنوه في أن يأخذوا الضوال التي من حولهم، فأشار إليهم بتكليف جديد، قال: إنما تلك حرق النار. يعني ما لك وللضوال؟ ما لك وللضوال؟ هذه حرق النار. فالتزموا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والتزامهم الأمر دليل على إيه؟ على حسن الإسلام. لذلك ذكر ابن إسحاق قال: وكان حسن الإسلام، يعني لم يسلم ابتغاء مال، وكان صلبا على دينه. كلمة صلب على دينه معناه محافظ. حتى هلك، يعني حتى مات. قال: وقد أدرك الردة، يعني لما ارتدت بعض القبائل كان الجارود ابن بشر حيا، ووصله ما وصله من أخبار المرتدين، لكنه ثبت على إسلامه ومات على إسلامه، ومات على إيه؟ على إسلامه. ومن ثم في الرواية: فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأول. يبقى حدث إيه؟ حدث ارتداد عند مين؟ عند الأتباع، بعدما مات مين؟ بعدما مات سيدهم. قال: فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأول. الرواية تبين أنهم ارتدوا وهو حي. لما ارتدت بعض قبائل العرب، ارتد من عبد القيس أناس، وكان الجارود حيا، ارتدوا مع الغرور بن المنذر. ابن المنذر ده كان ايه؟ كان اسلم ورجع، افهم معاه شوية. عندما حدث ما حدث، قام الجارود خطيبا فيه، فاعلن انه على الاسلام باقي. قال: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: أيها الناس، اسمعوا مني هذا. وتلاها بقراءة مرة ثانية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم بين لهم أن من لم يعتقد ما يعتقد فهو كافر، أن من لم يعتقد ما يعتقد فهو كافر، يعني كفر من ارتد من قومه. وفي رواية قال وأنا أكفي من لم يشهد. يعني إيه الكلمة أكفيه؟ إن وافقني فأنا تكلمت عنه، وإن خالفني فهو ليس على ديني. إن وافقني فقد كفيته أن يتكلم، من ينحاز إليه أو ينماز خلاص محسوب عليه من المسلمين، ومن يبقى في صف بعيد يبقى بقي على إيه؟ على دينه وردته. قال ابن إسحاق وقد كان الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام قد بعث العلاء ابن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر ابن ساوى العبدي فأسلم وحسن إسلامه، ثم هلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ردة أهل البحرين، والعلاء عنده أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين. يعني دي إشارة إلى أن المنذر بن ساوى مات مسلما ولا مات على ملته؟ مات مسلما. ولما مات كان العلاء بن الحضرمي أميرا على البحرين لمين؟ يعني كان خرج البحرين يؤدى إلى مين؟ يؤدى إلى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. يبقى ده وفد عبد القيس. بعد ذلك وفد بني حنيفة، وفد بني حنيفة يحتاج إلى تركيز شوي، لأن بني حنيفة اللي هم أتباع مين؟ أتباع مسيلمة أو مسيلمة الكذاب. في خبر بني حنيفة سيأتي ابن إسحاق بروايات، إحدى الروايات يعني صحيحة متنا، وفي السند سنجد في سند أحوالا، والرواية الثانية التي سأذكرها فيها شذوذ، والشذوذ في مخالفة النص للنص، في مخالفة النص للنص. تعال معايا نقرأ كده. قال وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة ابن حبيب الحنفي، الحنفي نسبة إلى إيه؟ الكذاب. وابن هشام يسميه ويقول مسيلمة ابن ثمامة وكنيته أبو ثمامة. انت عارف الثمامة ديت ايه؟ ما هي الثمام؟ الثمامة شجر كده ضعيف، شجر ضعيف من شجر البادية. لذلك لما تقرأ في السير وفي كتب السير تجد في الهجرة من الروايات أن السلام لما دخل الغار يعني دعا بثمامة فوضعت على فم الغار، فوضعت على فم الغار أو أخذها بيده من طريقه فوضعها على فم الغار، فلما جاء المشركون نظروا قالوا لو كان هنا لأزاح هذه الثمامة. فهم التفكير معايا؟ فالثمامة شجر من شجر الايه؟ البادي. لا رواية بالصحيحة وقد بيناها قبل ذلك. قال ابن إسحاق فكان منزلهم لما نزلوا المدينة في دار بنت الحارث وهي امرأة من الأنصار من بني النجار. قال فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة. يبقى كده سند ماله؟ سند ضعيف. قال فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة أن بني حنيفة أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره بالثياب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه معه عسيب من سعف النخل في رأسه خوصات، فلما انتهى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتك. طيب ركز معايا شوي. بالنسبة اللي حدثني بعض علمائنا ده هنا في إعضال، والإعضال يؤثر على الايه؟ على السند، يؤثر على ايه؟ على السند. لكن المتن، المتن فيه أن بني حنيفة لما قدموا المدينة نزلوا في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار. ايه هي الدار؟ أيوة الشارع أو الحي، يبقى الدار اللي هو الشارع. قال ابن إسحاق: فلما دخلت بنو حنيفة جاءت به أو أتت به، بمين؟ بمسيلمة برئيسهم. أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره بالثياب. بيستره مين؟ يعني مسيلمة محمول وحطين عليه الايه؟ يعني مغطيين وشه كده، يغطون وجهه. وقد ستروه بالثياب، والرسول عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه معه. مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. عسيب يعني جريدة، والجريدة مسحية، مسحية من الجانبين لكن لها شوشة من فوق، يعني أبقى فيها إيه؟ بعض الخوص كده، يعني زي منشة كده بيعملوها اليوم إيه؟ كده كمنشة ينش بها إيه؟ الذباب. فلما انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب، كلمه وسأله. من اللي اتكلم؟ مسيلمة. كلم النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، سأله إيه؟ قال له: يعني ما تشركني معاك في الرسالة، شركني معاك في الرسالة وشركني معاك في النبوة. قال له: ولدي تعطيها لك. يعني معناها إيه؟ معناها أنت كذاب ولا شيء لك، حتى الجريدة والخوص دي لن أعطيك. معاه ازاي؟ المسيلمة ده كان يعني بيفهم شوية، وكان بنو حنيفة يعني فهمهم فيه انغلاق شويتين، وكان ينتهز انغلاق بعض عقولهم. معاه ازاي؟ فيمرر عليهم كلمات يقوموا صدقوه. ولذلك الرواية الثانية اللي هي الشاذة سنقرأها، وبين لك فيها حدث كده ان هو كان بيلعب بالالفاظ. يعني قال ابن اسحاق: وقد حدثني شيخ من بني حنيفة من اهل اليمامة، برضو مش عارفين من الشيخ، ان حديثه كان على غير هذا. يعني هناك اعضال وهنا برضو ايه؟ نفس الطريقة. وبيقول يعني ان الرواية الاولى لا، ده الرواية الثانية فيها الخبر الصحيح، هو بيقول كده تمام كده. قال: زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحاله. سابوه فين؟ سابوه في المدينة، حلقهم في نجد هناك. سابوه فين؟ في نجد هناك. فلما أسلموا ذكروا مكانه، ذكروا مكانه، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لنا. قال: فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به للقوم. من كان الوفد بيأتي؟ لا لا لا لا لا لا لا شوية، سابوه هناك في بني حنيفة، افهم شوية. ويعني احنا أبقناه وجينا لك، ولا على رواية المهندس سابوه في ايه؟ في دار المرأة الأنصارية. ماشي، هنمشي معاك على أي. فأعطاهم له، أعطاهم له يعني إيه؟ يعني لما وزع الهدايا قالوا: دي اللي معاكم، فإنه ليس بشركم. ما هو اللي بيحرص المال مش من الناس ولا شر الناس؟ من الناس، يعني مكانته من مكانتهم. هذا ما عناه النبي عليه الصلاة والسلام إن صح الكلام، بيقول يعني أهو: فإنه ليس بشركم مكانا. الكلمة قالت اللي حارس مالي مني ولا غريب عني؟ مني، كرامته من كرامتي، دي معنى الكلام. قال: هو برضو منكم. الكلمة ديت مسيلمة عمل فيها ايه؟ نفخ فيها جدا وحورها ولف بها لفة كده على عقول الناس فصدقوا. اسمع شوي. قال: أما إنه ليس بشركم مكانا، لأنه يحفظ بيعة أصحابه، ذلك الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم انصرفوا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجاءوه بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فلما انتهوا إلى اليمامة، يبقى هم كانوا فين؟ يبقى كانوا في المدينة. طيب، فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لهم وقال: إني قد أشركت في الأمر معه. قالوا: الله، كيف يعني؟ شوف هيقول إيه. قال: إني قد أشركت في الأمر معه. وقال لوفده الذي كان معه: ألم يقل لكم حين ذكرتموني له أما إنه ليس بشركم مكانا؟ ومش قالوا كده؟ قالوا: أيوة. ده قال: هذا معناه ما ذاك إلا لما كان يعلم أنه قد أشركت معه في الأمر. لو أنا مش شريكه كان قال فيا كده؟ يبقى هو بيضحك على مين؟ بيضحك على العيلة. قال: ما قال ذلك إلا لما كان يعلم أنه قد أشركت معه في الأمر. ثم جعل يسجع لهم أسجاعا، يقول ليهم الإيه؟ الخربطة بتاعته. قال إيه في الخربطة بتاعته؟ يقول لهم، يضاهي القرآن يعني: لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. ومن ذلك الشلة اللي هم الهيئسة يقول لك: أيوة، ده كلام، ده مية مية، يفهم شوي. طبعا هو قال هذا الكلام لما قرأوا عليه قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من نسوة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال لهم الجملتين دول، قال لهم إيه؟ قال: لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. وبعدين فرفشهم شوي، قال لهم: تعالوا، محمد فرض عليكم الصلاة؟ قالوا: أيوة. إيه رأيكم؟ أنا شريكه، بقولكم ما تصلوش. حرم عليكم الخمر؟ لا، أنا شريكه في الرسالة، بقولكم شربوا الخمر. هو يقول وأنا أقول. والناس خلف الهوى يسيرون. الخمر ديت موافقة لهوى الشريبة ولا مخالفة؟ موافق. يقول لك ده نعمة دينه هذا. والإنسان أصلا لما يصليش ولا عايز يصلي، لما تقول له الصلاة صلت عنك هيقول لك إيه؟ يقول لك نعمة دينه هذا. فأحل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاة، وهو مع ذلك، اسمع شوية، كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه كان يعتقد أنه إيه؟ شريك للنبي في النبوة والرسالة. قال: فأصفقت معه حنيفة على ذلك. قال: فالله أعلم أي ذلك كان. بقول لك يعني بنو حنيفة اتبعوه على كده، لكن هذه رواية شاذة لأنها خالفت الرواية الصحيحة. خالفت الايه؟ الرواية الصحيحة. طيب، يبقى وفد عبد القيس أسلموا، ثم بعد وفاتنا السلام ارتد منهم من ارتد وبقي سيدهم على ايه؟ على اسلام. وفد بني حنيفة اسلموا ام لا؟ اسلموا، لكن بقي مسيلمة على ايه؟ على كفره. طيب لما رجعوا الى بلادهم عند الردة ارتدوا ام لا؟ ارتدوا. ارتدوا، ثم بعد ذلك اسلم منهم من اسلم. طيب، وفد طيء، طيء قبيلة مين؟ حاتم الطائي. قال ابن إسحاق: وحدثني، لا مش أنا، مش حدثني، قال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء فيهم زيد الخيل وكان سيدهم، فلما انتهوا إليه كلمهم وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامه. وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كما حدثني من لا أتهم من رجال طي ما ذكر لي رجل من العرب أو ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما فيه. أولا الرواية مش صحيحة، لكن أريد أن أوقفك على المعنى اللي في الرواية. بيقول يعني إن ناسا بيقول ما ذكر لي عن رجل من العرب، كان يعني يكلمون كده يقول يا رسول الله فلان ده يعني فيه وفيه وفيه، وعندما يراه دون ما ذكر أصحابه. افهم شوي. لكن إلا زيد الخيل، والخيل دي كان ايه، كان عايق شوي، كان عايق قوي من الخيلاء. قال لما ذكروا له زيد ورآه على حقيقته رأى أنهم لم يذكروا كل ما فيه، يعني رآه فوق ما وصفوه له أكثر، تمام كده. ومن ثم بعديها يعني عدل اسمه، سماه زيد الخير بدل الخيل، سماه ايه الخير، ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير وقطع له فيدا. فيدا ده اسم موضع كان كده طريق المدينة مكة، ويعني قال له أرضك هناك ازرع فيها واحصد وعيش هناك. أقطع له فيدا وأراضين معه وكتب له بذلك كتابا. الحظ شوي. فخرج زيد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ينجو زيد من حمى المدينة فإنه، افهم شوي، يعني كان زيد يعني خاف الناس عليه الموت، خاف عليه الموت، وقال وكان ظاهر الأمر إن كان في وباء منتشر، وهو هنا في الرواية قال حمى المدينة، وفي رواية تانية قال أم ملدم، وأم ملدم من أسماء إيه؟ من أسماء الحمى. فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياهه يقال له فردة، وفي رواية قردة. فردة اسم بير، اسم إيه؟ اسم بئر. لما فرغ من هذا المكان أصابته الحمى فمات بها. ولما مات بها كان معه امرأته، عمدت زوجته إلى الكتاب الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرقته، أردت أن تعم الخبر، وهي كده ضيعت ملك مين؟ ملك زيد. بس تعال بس نقرأ الرواية. لما أصابته الحمى مات بها. والمحموم ده شهادة ولا مش شهادة؟ شهادة. ولما أحس زيد بالموت قال أمرتحل قوم المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجدي؟ أمرتحل قوم المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجدي؟ ألا رب يوم لو مرضت لعادني عوائد من لم يبر منهم يجهري. عن كلام معناه ايه؟ بيقول يعني انا سبت اهلي وسافرت، وبعدين في الاخر امرض في بيت بفرقه مع زي او بفرده، وانا منتظر النجدة من اي احد. بيقول الا رب يوم، بتذكر الماضي، كنت زمان لما بمرض كان بيتي يجهد من يعودوني وأنا مريض، يعني كان يعود كم واحد؟ آلاف. وبعدين يقول لك ألا رب يوم لو مرضت لعاداني عوائد من لم يبر منهم يجهري. اللي مش وف بعهده معايا يتعب. يعني كان سيدا مطاعا شريفا، لكن قدر الله له أن يموت فين؟ في هذا الموضع. فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان معه من كتبه التي قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرقتها بالنار. ده وفد إيه؟ وفد طيب. ده الوفد كامل ولا جزء من الوفد؟ جزء من الوفد. ما البقية فين؟ بقية علي ابن حاتم الطائي. وعلي ابن حاتم الطائي كان سيدا مطاعا في قومه، وكان على ملة النصرانية، لكنه كان على ملة النصرانية لا على طبيعتها، إنما على ما يوافق هواه منها. وكان يعني بيفرض إتاوة على قومه يدفعها له، وهذه الإتاوة ليست في الديانة. ولما علم بالنبي عليه الصلاة والسلام كرهه، وكان أبغض الناس إلى قلبه. ما هو حب خايف على أبي كراهه ليه؟ سيضيع ملكه، كل واحد يبكي على هواه. خلاصة، قال: وأما عدي بن حاتم فكان يقول فيما بلغني ما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني، أما أنا فكنت امرأ شريفا وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمرباع، فكنت في نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي، فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي، قلت له: لا أبا لك، أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا فاحتبسها قريبا مني، فإذا سمعت الجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد. قال عدي: فقلت: فقرب إلي أجمالي. فقربها، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام، فسلكت الحوشية أو الجوشية موضع بحمص، وحمص من سوريا، نسأل الله تعالى أن يكشف عنا وعن أهل سوريا السوء كله. قلت: ألحق بأهل دين من النصارى بالشام، فسلكت الجوشية أو الحوشية، وخلفت بنتا لحاتم في الحاضر، فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تخالفني خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيب ابنة حاتم في من أصابت، فقدم بها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في سبايا من طيء، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام. قال: فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد، كانت السبايا تحبس فيها، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه، وكانت امرأة جزلة، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. قالت: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني حتى إذا كان من الغد مر بي، فقلت له مثل ما ذات، وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت: حتى إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست منه، فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلميه. قالت: فقمت إليه، فقلت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد فعلت، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثم آذنيني. فسألت عن الرجل الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هو علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. قالت وأقمت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة. قالت وإنما أريد أن آتي أخي بالشام. قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. قالت فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملني وأعطاني نفقة فخرجت معهم حتى قدمت الشام. قال عدي فوالله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ضعينة تصوب إلي تأمني. قال فقلت ابنة حاتم. قال فإذا هي هي. فلما وقفت علي انسحلت تقول القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك. قال قلت أي أخي لا تقول إلا خيرا فوالله ما لي من عذر لقد صنعت ما ذكرت. قال ثم نزلت فأقامت عندي فقلت لها وكانت امرأة حازمة ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت. قال قلت والله إن هذا للرأي. قال فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه فقال من الرجل؟ فقلت علي بن حاتم. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق بي إلى بيته فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها. قال عدي قلت في نفسي والله ما هذا بملك. قال ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقذفها إلي فقال اجلس على هذه. قال قلت بل أنت فاجلس عليها. قال فقال بل أنت. قال فجلست عليها وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض. قال قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال إيه يا عدي بن حاتم ألم تك ركوسيا؟ قال قلت بلى. قال أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ قال قلت بلى. قال فإن ذلك لم يكن يحل لك دينك أو كما هو مكتوب عندك فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك. قال قلت أجل والله وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله وفي رواية والذئب على غنمها ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم. قال عدي فأسلمت. وكان عدي يقول قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة والله لتكونن قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج البيت وأيم الله لتكونن الثالثة ليفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه. فعلى كده نمر على الرواية معرجين كده نبين ما فيها، فيها كثير. أول الرواية كسابقاتها في السند، كسابقاتها فين؟ في السند. لكن في الرواية من الفوائد، أول فائدة تحقيق قول الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويل. جاهل الشيء يكذبه حتى إذا ما عاين الحقيقة تغير حاله. هو بيسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن سماعه كرهة، وهكذا شأن الملوك لما يسمعوا أي خبر يؤثر على الملك يكره ناقل الخبر وممن جاء من الخبر، يكره الناقل ومن جاء من الخبر. طيب، ومن ثم في الرواية ببين يعني أنه كان رجلا عربيا وكان يكره النبي صلى الله عليه وسلم أشد كراهة، ثم بين أنه كان نصرانيا وكان بيفرض إتاوة على مين؟ على القبيلة، بياخذ المرباع الربع، يعني بياخذ الربع من كل شيء. وبعدين كان ملكا، بقول كان ملكا علامتها ايه؟ قال: لما كان يصنع بي من قومي، هم بيكبروه وبقدموه يبقى ايه؟ يبقى ملك. بينا ان علي بن حاتم الطائي كان يكره النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسمع من هدمه لملك الملوك، وكان يخاف على ملكه الضيعة، ومن ثم كان أشد الناس كراهية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبينا أنه كان يسير في قومه بسيرة فرض الإتاوة، يأخذ منهم المرباع، يفرض عليهم الربع في كل ما يحصلونه من تجارة أو من غنيمة إلى آخره. ثم إن الناس كانوا يكبرونه ويعظمونه، ومن ثم قال: كنت ملكا لما أرى من صنع قومي بي. يعني الناس هي اللي بتايه؟ اللي بتصنع هؤلاء. ثم بين بعد ذلك أنه كان يملك مالا ضخما، وكان عنده راعي من العرب، راعي من العرب، وقال للراعي: إذا سمعت بجيش محمد فآذني، ابقى نبهني الخبر. ثم قال له: اعدد لي كم جمل كده، يعني زوي سنام. سنام دي بطمع في اللبن ولا في اللحم؟ في اللحم. وكم ناقة كده عشان اللبن، خليهم قريب مني، الاعتبار لما اتخبرني اخذ المال وهج. فأعد له ما أمره به. ثم بعد فترة جاءه هذا الراعي وقال له: أنت ذكرت لي أنك تخاف جيش محمد. قال له: أيوة. قال: إذن نفذ ما تريد أن تنفذه. قال له: الآن جاي هناك هم. ودله على أنه رأى رايات، فعلم أن هذه الرايات يحملها جيش محمد. فبالفعل عدي بن حاتم أخذ المال المعد وراح فين؟ وشال وحزم وخد عياله ومراته وخلع، وساب مين؟ ساب أخته. طبعا هنا كلمة وتركت ابنة لحاتم، هذه المقولة تدل على أنها لم تكن شقيقة، إنه كان شقيقة لقال أختي، لكنه قال ابنة لحاتم، معناها إيه؟ أخت من أبيه، أخت لأبيه. طيب، ثم بيّن في الرواية أنه اتجه الشام، وذكر في الرواية قال: وتخالفني خيل لرسول الله. يعني هو كان ماشي في الاتجاه ده وجات من ايه؟ من اتجاه آخر خيل اللي هي السرية. قال: فأخذوا ابنة حاتم، أخذوها سبية. لما أخذوها هو طبعا ما فكرش في أخته، فكر فين؟ في أن يفر بملكه وأهل بيته من زوجة وأولاد. ثم بين في الرواية بقى، هو طبعا بيحكي الرواية بيقص الرواية بعد ما أسلم وقبل ما يسلم، بعد ما أسلم. فبيذكر في الرواية أن أخته لما وصلت المدينة كان مكانها مكان النساء السبايا، لم تترك وحدها في مكان، هو ما فيش ملك بقى، الملك زال، تعامل كسائر النساء. فبقيت في حظيرة أمام المسجد تحبس فيها السبايا، بقيت في الرواية أنه لم يكن في السبايا في الحظيرة غيرها. فهم شوي. ومن ثم لما نسمر وقفت، طبعا هو وصفها قال وكانت امرأة جزلة. جزلة يعني ايه؟ جزلة امرأة يعني تبت كده ومفوهة، عندها بيان تقدر تعبر، امرأة جزلة. مصر الجزالة ديت والجزالة في اللفظ مش كده ولا في الجسم؟ في اللفظ، يعني كانت امرأة قوية على الكلام. قالت له الجملتين دولي، يعني من علي من الله عليك. فتركنا وسلام في المرة الثانية، قالت له فتركه وسألها ما أنت مين؟ قالت له أنا بنت عدي، بنت حاتم الطائي. قالها أخت عدي الفار من الله ورسوله، تمام كده؟ قالت له طب أنا حملك إيه؟ فسيدنا علي خلف سيدنا النبي عليه السلام، قال لها يعني أنت استلي كلميه، تمام؟ فكلمته فقال لك ما أردت، خلاص حملنا عليك، بس لا تعجلي، انتظري شوي، انتظري كده لما تشوفي حد من اهلك تثقي في السفر معه، تثقي حتى وهي ايه؟ وهي مشركة. شوف الناس خاف عليها وهي مشركة. قال انتظري حتى تجري احدا من اهلك تثقين فيه حتى تسافري معه. فطبعا ده يعني الملهوف بيتشبص بايه؟ بديسه، زي ما بيقولوا كده، بيقول لك الغرقان بيمسك في ديسه عشان ينجو. هي يعني غارقه او ايوه غارقه، لهفاء ملهوفه. فجعلت تبحث. هنا تجاره جماعه من نواحينا، قام قالوا ايوه في ناس من بلي. بلي دي بطن من قضاعه، وقضاعه قبيله عربيه. فقالت يا رسول الله وجدت اناسا من اهلي ولي فيهم ثقه وبلاغ، ثقه وبلاغ يعني انا في امان يعني. فاعطاها النبي عليه السلام نفقه، هتروح معاهم على عليهم؟ لا، سمحت الاسلام، اعطاها نفقه وهي ايه؟ مشركه. وبعدين اعطاها حموله تركب عليها، يعني أعد لها ركابا وأعطاها نفقة. ثم سارت معه لغاية كده ما قربت من إيه؟ من المكان اللي قاعد فيه علي. نظر كده فشاف خيال، قال أكيد ديت بنت حاتم، هي دي. فلما قرب الخيال وجدها هي، فسحلته أو انسحلت. عارف الانسحل معناه إيه؟ يعني أسمعته ما لا يحب من سوء الكلام وفحش. جابت له من قعر المقطف زي ما بقول، قالت له يا ناقص يا ظالم يا ظالم يا طاغية، أنت سيبني واخد امرأتك وعيالك وأنا عورتك، يا أختك عورتك، سيبني يا ظالم. وأسمعته كلاما شديدا. طيب هو قال لها ما قلت إلا خيرا، ما قلت إلا خيرا، أنا ما أقدرش يعني أنكر ما قلتيه، لقد صنعت ما قلت وليس لي عذر، ما عنديش عذر، إحنا خلاص أصبحنا أخوات وإنت جيتي خلاص. فهو بقى هو قبل كده وصفها بالجزالة، والجزالة حسن تركيب الكلام. قال لها إيه رأيك بقى؟ هنا بقى وصفها بالحزم، قال لها ايه رايك في الرجل ده؟ انت عشت هناك كم يوم، ايه رايك في الرجل ده؟ قولي رايي كده، رايي واضح. قالت له رايي ان تلحق به. قال لها كيف يعني الحق به؟ يقتلني؟ قالت له لا، ان لحقت به وسبقت اليه للسابق اليه فضل. فضل في ايه؟ فضل في عفو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وبعدين يا سيدي لو كان ملك، ما انت كنت ملك وعارف عيشة الملوك، تقدر تعيش من غير مزلة. فطبعا هو بدأ يضرب أخماس في أسداس يحسبها يمين وشمال، وفي الآخر لم يرى إلا أن يرجع إلى المدينة. رجع إلى المدينة، فكان عنده، وطبعا راجل كان على دين صحيح، كان فيه تحريف لكن برضو إيه عنده شيء من دين. فعمل كم امتحان كده، وامتحان لا إرادي، هم ماشيين سوا، اعترضت الموكب امرأة عجوز وسألت الناس سؤالا، فأطالت في سؤالها وأطالت في الحديث معها. واحدة توقف النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ومعاه ضيف، فطبعا عدي قال لك لا ده مش ملك، لو ملك ولا واحد يجرؤ أن يكلمه، مين يكلم الملك؟ كانت راحت له هناك مربوطة في حبال عشان يكلمه، لكن يقف ساعة في الشارع ويكلمها، لا هذا ليس بملك. يبقى دي أول واحدة. الثانية وصلوا المسجد، أخذه للبيت، أخذه للبيت، راح لقى البيت يعني متواضع، إيه مش بيت يعني، كان بيت الشعر، بيت الوبر، لا يعني بيوت ضعيفة جدا، فقر. فطبعا لما دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه النبي وسادة، ما خد تكاية، تكاية من جلد محشية من جوه بالليف، بليف النخل، أو هتفكر الليف ده اللي هو كوزين الليف أو اللوف، لا ده الليف ده اللي هو بتاع النخل، بتاع النخل، تمام كده. فقام قال له خذ هذه اجلس عليها، قام قال له بل اجلس انت، انت النبي، قام قال له لا بل تجلس عليها انت، انت ضيف. فما زال به حتى جلس عليها مين؟ عدي. يبقى هذا فيه انزال كل انسان منزلته اللائقة به، انزل الناس منازلهم، لم يبقى معك واحد يعني هو حالته يعني ميسورة. من اكرامه ان تشعره بحاله، أن تشعره بح... مش تدخل بيتك وتروح جايب الطريق وقاعد عليها وسيبه على الحيطة، لا هذا من سوء الأدب. إنما من الأدب أن تجلس ضيفك على أعز مكان، على أعز مكان، لأن هذا من قرى الضيافة ومن إيه ومن إكرام الضيف. فلما جلس قال لك لا برضو ده مش ملك، ده لو ملك هو اللي يقعد وأنا على الأرض، هو اللي يقعد على الأريكة وأنا أقعد على الأرض. قام قال لك لا هو بهذا ليس بملك. ومن بعدها استدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، فأسلم وحسن إسلامه. طيب يبقى بهذا نكون قد ذكرنا وفد طيء. لحظة، انت تروح بعيد ليه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى منه الإسلام قال له اسمع يا عدي، أنا سأذكرك بحالك القديم حتى تقتنع. قال له أنت مش كنت بتقول أنا نصراني؟ قال له آه. قال طب النصرانية فيها إنك تسوق الناس بالعصاية؟ النصرانية فيها إنك تستأثر بالشيء عن غيرك؟ النصرانية فيها أن تفرض عليهم إتاوة؟ قال له لا مش فيها. قال يبقى أنت كنت على دين محرف، على هواك يعني. أما كنت ركوسيا، الركوسي ده ديت يعني ملة بين النصرانية والصابئة، هي برضو تبع الهوى. قام قال له قام قال له خلاص يبقى انت ما كنتش على دين، ما كنتش على دين. وبعديها قال له انت خايف تنضم للمسلمين لانهم فقراء، وخايف تنضم ليهم لانهم قلة وعدوهم كتير، وخايف تنضم ليهم لانهم ما لهمش في الملك؟ لا ابشرك، وأعطاه البشائر أو البشارات، قال له الناس دول هيفتحوا الدنيا كلها، فيفيض عليهم المال، وعدوهم سيأتي إليهم وهو خاضع، واسمع شوية والأمن والأمان حينتشر. المرأة المسافرة ستسافر وحدها، وهذه الجزئية علماء الملكية فرعوا منها فروعا كثيرة. خاصة بالنسبة للمرأة التي تحج بلا محرم. قالوا لو وجدت يعني عصبة آمنة أو صحبة آمنة تخرج معه. واستدل بحديث من؟ بحديث علي بن حاتم يوشك أن تأتي الزائنة والزائنة فتحج بالبيت لا تخافوا إلا الله والذئب على غنمها. الخلاصة قال عدي بن حاتم فتحقق اثنان، يعني رأى في حياته فتوح الايه، فتوح بلاد كسرى وقيصر، ورأى فيضان المال، ورأى أن المرأة تأتي من القادسية. القادسية فين؟ العراق، مش كده؟ تأتي من العراق إلى مكة لا تخافوا إلا الله تعالى، يعني انتشر الأمن. قال بقي واحدة لم أعينها بعد ما هي ايه، والمال فاض ولا ما فاضش؟ فاض، ده فاض وراض. في عهد عمر لم يجدوا من يأخذ المال، كان يدور المزكي بماله على إفريقيا كلها لا يجد أحدا يأخذ منه زكاته لما انتشر الايه العادل. طيب يبقى نقف عند قدوم وفد مسيك المرادي.